يبقى اذا ما دام هو رسول مبلغ عن الله يبقى اي حاجه تحصل منه تبقى من مين؟ تبقى من الله. وارسلناك للناس ايه؟ رسولا. وكفى بالله شهيدا، يعني لا يهمك ولا يضرك ان يقولوا من مين ما اصاب من سيئة فمن عندك انت. ليه؟ لان بزياده مين؟ بزياده اللي في صفك، بزياده مين؟ ربنا. ليه؟ لانهم لا يملكون على ما يقولونه جزاء، وربك الذي يملك الجزاء يشهد لك بانك صادق في التبليغ عن الله وانك لم تحدث منك ايه سيئه. كما قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. طب ما هو ده منطقي لانه رسول، ما دام هو رسول يبقى اللي بيطيع يبقى الطاعه ايه؟ لله وللرسول. لان ما دام رسولا تبقى تفهم انه يبلغ من مرسل الى مرسل اليه، وما دام بيبلغ من مرسل الى مرسل اليه يبقى ملوش ايه. ولذلك في المسائل الذاتيه اللي كان يعملها سيدنا رسول الله كبشر وبعد ذلك يطرح قضيه كده كبشر من عنده، يوم لما تطلع من الصح الله بيديلنا مثال من امانته يقول لهم لا دي بلا ده انتم ابصروا بشؤون دنياكم، المسائل التجريبيه اللي خاضعه للمعمل دي وخاضعه للتجربه اللي السماء ملهاش دخل فيها، اللي خاضع لنواميس الكون ولسننه دي ملهاش فيها. يوم هو اللي ايه اللي يقوله. ومن العجيب انه حين يتصرف في شيء لم يكن لله فيه حكم مسبق وبعدين ربنا يعدل له بينه وبين نفسه قال هو اللي يقوله، وربنا عدل لي وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان يشهد واقعه انه صادق في البلاغ عن الله ولو كان على نفسه. والى لقاء اخر ان شاء الله.